وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية، وتباح تثنيتها يحضرها أن يسرع فيها ويقف عند كل جملة كالأذان، ويقيم من أذن استحبابا، فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة، فإن قام من غير إعادة فلا بأس، قاله في المبدع. قال رحمه الله وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية، وذلك تثنية في أي شيء؟ ها؟ لا، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، واضح؟ قال وتباح تثنيتها، تباح. ولهذا بعض العلماء يرى أن الأذان يثنى، وأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ويوتر الإقامة. طيب، لكن المشهور وهو الذي عليه العمل أن الإقامة بلا تثنية إلا في الشهادتين. طيب، يقول رحمه الله يحضرها أي يسرع فيها ويقف على كل جملة كالأذان، يحضرها يسرع. وهل يعربها أو يقرن؟ سبق لنا في الأذان أن فيه خلافا، فبعض العلماء يرى أن الأفضل الإعراب بأن يقف على كل جملة، وقال بعضهم بل يقرن فيقول الله أكبر الله أكبر، فالخلاف في الأذان كالخلاف في الإقامة كالخلاف في الأذان، إلا أن الإقامة تفارق الأذان في أمرين: أولا أنها أقل جمل من الأذان، وثانيا أنه يحضرها، والإقامة أو الأذان يتأنى فيه. قال ويقيم من أذن استحبابا، فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة، يقيم من أذن، لأن الإقامة أذان أذان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فالإعلام بالصلاة أذان أكبر، والإعلام بإقامة الصلاة أذان أصغر. طيب، وقد روي في حديث وإن كان في صحته ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن فهو يقيم. قال فأراد المؤذن يقيم فقال لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة، لكن ليس على سبيل الوجوب. قال فإن أقام من غير إعادة فلا بأس. في مكانه أن يسن أن يقيم في مكان أذانه إن سهل، لأنه أبلغ في الإعلام، فإن شق كان أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة. طيب، يقول في يقيم في مكانه، أي يسن أن يقيم في مكان أذانه، لأن مكان الأذان غالبا هو يكون أبلغ في الإعلام، فالذي أبلغ في الإعلام في الأذان هو الأبلغ في الإعلام في الإقامة، إلا أن المؤلف استثنى قال فإن شق كأن أذن في المنارة أو مكان بعيد عن المسجد. إذا أذن في المنارة فإنه في هذا الحال لا يقيم فيها لئلا يفوته بعض الصلاة. قال أو في مكان بعيد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام، الإقامة بإذن الإمام، وذلك لأن الأذان منوط بنظر المؤذن، لا يحتاج فيه إلى مراجعة أحد، لأنه لبيان الوقت، فيتعلق الحكم براصد الوقت، والإقامة منوط وقتها بالإمام، لأنها للقيام للصلاة فلا تقام إلا بإذنه. هذا هو الفرق بينهما. الأذان منوط بمن؟ بالمؤذن، لأنه هو الذي يرصد الوقت ويراقب الوقت، فكان الحكم معلقا به. وأما الإقامة فإنها منوطة بالإمام، لأنها للصلاة، والذي يتولى الصلاة هو الإمام. نعم. ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة متواليا عرفا، لأنه لا يمكن المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه لم يعتد به ولا تعتبر الموالاة بين. طيب، يقول لا يصح الأذان إلا مرتبا، يعني نرتب جمل الأذان، لأنه ذكر تعتبر فيه الترتيب، ولأنه هكذا ورد، والعبادات مبناها على التوقيف. طيب، قال كأركان الصلاة، فلو قدم السجود على الركوع لم يصح، قال متواليا عرفا، يعني أن يوالي بين أجزاء الأذان فلا يفرق بين أجزائه بطول فصل، وذلك لأنه عبادة واحدة، فإذا فرق بين أجزائه لم تكن عبادة واحدة. فلو قال الله أكبر الله أكبر أربع مرات ثم جلس يشرب شاهي يأكل تمر ثم قام وغسل وراح أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثم جلس قال يكلم بالجوال ثم عاد الأذان، فلا يصح لا يصح، لأنه عبادة واحدة فلا يفرق بين أجزائه. قال لأنه لا يحصل. طيب والتعليل الذي ذكر المؤلف قال لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه لم يعتد به، نكسه يعني بدأ بالأخير. وكذلك لو قدم بعض الجمل على بعض فإنه لا يجوز، لو قدم أشهد أن محمد رسول الله على أشهد أن لا إله إلا الله، أو قدم الشهادة على التكبير، أو قدم حي على الفلاح على حي على الصلاة، فإنه لا يعتد به. طيب لو حصل خطأ في الأذان ما الحكم؟ لو نسي جملة من جمل الأذان فهل يأتي بها مفردة أو لا؟ نقول يأتي بها وبما بعدها، يأتي بها وبما بعدها. مثال ذلك رجل نسي أن يقول أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله في الصلاة في الأذان، وذكر وهو يقول حي على الصلاة، نقول ارجع وقل أشهد أن لا إله إلا الله ثم أكمل. فإذا قال لماذا ما أقول أشهد أن لا إله إلا الله مفردة، نقول لأن ما بعدها من الجمل وقع في غير موقعه، إذ موقع أشهد أن محمد رسول الله بعد بعد أشهد أن لا إله إلا الله، بعد أشهد أن لا إله إلا الله. مثل الصلاة لو نسي الركوع في الصلاة، نسي الركوع في الصلاة وتذكر وهو بين تذكر قبل أن يقوم للركعة الثانية، يعني رجل قرأ الفاتحة ثم هوى إلى السجود وسجد سجدتين، لما قام للركعة الثانية تذكر أنه لم يركع، ما الواجب عليه؟ أن يرجع ويركع. طيب إذا ركع هل يقوم للركعة أو يأتي بالسجود؟ يعني يعيد السجود. فإذا قال قد سجدت قبل نقول ولكن السجود وقع في غير موضعه، وقع في غير موضعه، لأنه لا بد من الترتيب. قال ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة، إذا أقام عند إرادة الدخول فيها لا تعتبر الموالاة. وإذا ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة فذكر أن عليه جنابة فذهب إلى بيته واغتسل وعاد وصلى، وهذا دليل على عدم اعتبار الموالاة. قال إذا أقام عند إرادة الدخول فيها، ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة، يجوز أن يتكلم بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة، يعني بين الإقامة بين الإقامة والدخول في الصلاة يجوز الكلام، لكن لا ينبغي أن يتكلم إلا لمصلحة أو حاجة، لمصلحة أو حاجة. طيب قال ولا يصح، ودليل ذلك ما سبق من الحديث، ما سبق من الحديث. طيب ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل، لا يصح الأذان إلا من واحد، هذا شرط أن يتولاه واحد، فلا يصح من اثنين لأنه عبادة واحدة فلا تقع من اثنين. فلو قدر أن مؤذنا أذن وفي أثناء الأذان أغمي عليه فأكمله آخر يصح؟ لا يصح، لأنه عبادة واحدة. ما الواجب على الثاني؟ أن يعيد من الأول، أن يعيد من الأول. طيب ذكر احترازا من إيش؟ من الأنثى والخنثى، أيضا من الخنثى والأنثى، من الأنثى لأنها ليست أهلا للإعلام، ليست أهلا للإعلام كما سبق، ومن الخنثى لاحتمال أنه أنثى، احتمال أنه أنثى. قال عدل، اشترط فيه العدالة، وسبق لنا أن العدالة إيش؟ استقامة الدين والمروءة. قال ولو ظاهرا، يعني يكتفى بالعدالة ولو ظاهرا، لأن العدالة تارة تعتبر ظاهرا وباطنا، وتارة تعتبر ظاهرا فقط. فهنا يقول المؤلف ولو ظاهرا، ولو إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال لا بد من عدالة المؤذن ظاهرا وباطنا، لكن المذهب أنه يكتفى بالعدالة الظاهرة، لأن العدالة الباطنة قد تشق معرفتها، قد يشق أن تعرف هذا الرجل عادل ظاهر وباطن، والإنسان ليس له إلا إيش؟ للظاهر. قال فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، هذا تفسير لقوله واحد، أو أذنت امرأة هذا مفهوم قوله ذكر، أو خنثى مفهوم قوله ذكر، أو ظاهر الفسق. ظاهر الفسق يعني اشترطنا العدالة الظاهرة لم يعتد به. وعلم من قوله أو ظاهر الفسق أنه لو كان فسقه باطنا صح. نعم. ويصح الأذان ولو كان ملحنا أي مطربا به، أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى ويكرهاني، ومن ذي لثقة فاحشة ومن ذي لثقة فاحشة وبطل أن يحيل المعنى ويجزي أذان. يقول ويصح الأذان ولو كان ملحنا مطربا به، يعني لو لحن في الأذان فإنه يصلح، لكن مع إيش؟ مع الكراهة. أو ملحونا لحنا لا يحيل المعنى، والفرق بين اللحن وبين قوله ملحنا وبين قوله ملحونا أن الملحون يعود إلى الإعراب، يعود إلى اللحن، يعود إلى الإعراب بأن يرفع منصوبا أو ينصب مجرورا وما أشبه ذلك، والملحن المطرب أن يتغنى به. واضح؟ فالفرق بين الملحن والملحون أن الملحن هو المطرب الذي يتغنى به، والملحون هو الذي إيش؟ يخطئ فيه من جهة الإعراب، من جهة الحركات. طيب، فلو قال مثلا في الأذان حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، أين الصحيحة؟ صلاة. طيب، لو قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، ها؟ لحن لكن لا يحيل المعنى. طيب، لو قال الله أكبر، ها؟ أكبر بالنصر، لحن لكن لا يحيل المعنى. أشهد أن لا إله إلا الله، أيضا هذا يوجد مؤذن يقول هكذا، لكن أيضا هذا لحن لا يحيل المعنى. طيب، قال ويكرهان يعني الأذان والإقامة من ذي لثغة، لثغة فاحشة. اللثغة هي انحباس في اللسان بحيث ينطق الحرف، بحيث ينطق يجعل حرفا مكان حرف في النطق، مثل أن ينطق الراء لاما، يجعل أن يجعل الراء لاما أو الراء غينا، مثل أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، مثل الصغيرين، هذا لثغة. لثغة أو ينطقها إيش؟ غينا، يقول أشهد أن محمدا رسول الله، هذا إيش؟ أيضا لحن، هذا لحن. لكن مشترط المؤلف يقول من لثغة فاحشة، فاحشة يعني بحيث أنه لا يتبين المعنى. أما إذا كانت اللثغة غير فاحشة معلومة فإنه لا يضر. طيب، لو جعل السين تاء كذلك، أشهد أن محمدا رسول الله، يقول السين جعلها تاء، إيه هذا أيضا من اللثغة، ها؟ رسول الله، إيه رسول الله، بعض الناس ينطقها السين ينطقها تاء، هذا أيضا لثغة، لكن أحيانا تكون فاحشة وأحيانا غير فاحشة. طيب، قال وبطل إن أحيل المعنى، بطل إن أحيل المعنى، يعني إذا كان اللحن يحيل المعنى فإنه يبطل، مثل لو قال الله أكبر، هذا يحيل المعنى لأنه يقلب الجملة الخبرية إلى استفهامية، أو قال الله أكبر، لأن أكبر جمع كبر والكبر هو الطبر، أو قال الله أكبر أيضا استفهامية، يقلب الجملة إلى استفهامية. طيب، لو قال أشهد أن محمدا رسول الله، لحن لا ريب أنه لحن، أشهد أن محمدا رسول الله، لحن لأن يعني إلى الآن ما أتى خبر إنا، طيب أشهد أن محمدا رسول الله ماذا فيه؟ ما جاء الخبر، ما جاء الخبر. وهذا مع الأسف يوجد كثير من المؤذنين الآن يلحنون مليئة، يعني لو تعد المساجد في في في عنيزة هنا وجدت يمكن ربع المساجد يلحنون هذا اللحن، لكن من نعمة الله أن فيه لغة للعرب من ينصب الجزئين، ينصب الجزئين فيقول إن زيدا قائما، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة إذا اسود جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدا، ولو مشى على اللغة المشهورة لقال إن حراسنا أسد. الحمد لله، إذا قال المؤذن أنا على لغة ربيع ما يدري عنه. طيب، أيه أكثر اللحن في الأذان مد الباء في أكبر أو نصح رسول. لا وفي أيضا من اللحن حيا، بعض المؤذنين يقول حيا على الصلاة، حيا ينقلب المعنى سكون فعل، فقول الرجلان حيا زيدا بمعنى ألقى، ألقيا عليه التحية. ويجزي أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ ويبطلهما أي الأذان والإقامة. فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباحا. طيب أو كلام. يجزي أذان، أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ. المميز هو الذي بلغ سن التمييز، وقد اختلف العلماء كما سبق هل التمييز يحد بالسن أو بالوصف، فمنهم من قال إنه محدود بالسن وهو سبع لقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم للصلاة للسبع واضربوهم عليها العشر، ومنهم من حد التمييز بأنه بوصف وقال المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، وهذا الذي اختاره صاحب الإنصاف رحمه الله. قال والاشتقاق يدل عليه، لأن الاشتقاق التمييز من الميز. وحقيقة أن القولين قد يقال أنه ليس بينهما اختلاف، لأن من قال، لأن من جعل أو أناط الحكم بالسبع بناء على الغالب، بناء على الغالب. طيب الأذان من المميز يصح، فلو أذن من له سبع سنين أو ثمان سنين فإن أذانه صحيح، أذانه صحيح ولا إشكال فيها. لكن هل يسقط به الفرض، فرض الكفاية أو لا؟ هذا محل خلاف، محل خلاف. فمن العلماء من قال إنه يسقط به فرض الكفاية، لأنه إذا صحت إمامته صح أذانه، وهذا هو المذهب، وهو أيضا مذهب الشافعي ومالك على أن أذان المميز مجزئ ويسقط به الفرض. فلو كان في قرية مؤذن مميز سقط الفرض عنه. وقال بعض العلماء إن أذان المميز لا يسقط به الفرض، لا يسقط به الفرض. لماذا؟ وعلّلوا ذلك بأنه لا تصح شهادته ولا تقبل روايته، لا تصح شهادته ولا تقبل روايته، وقد لا يوثق بخبره صبي. وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الأذان الذي يسقط به الفرض لا يجزئ فيه، لا يجزئ فيه أذان الصبي، لا يجزئ فيه أذان الصبي. نعم. إذن الآن حكم أذان الصبي، نقول إن قام غيره به فأذانه صحيح. الآن أذان الصبي المميز، أذان الصبي المميز لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن لا يوجد غيره ففيه خلاف، والثاني أن يوجد غيره ممن يسقط به الفرض فيصح. نعم. الأقرب يصح، أقول أذانه يصح إذا صحت إمامته صح أذانه. طيب قال ويبطلهما أي الأذان والإقامة. فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباح. يبطلهما فصل كثير، فلو أذن وفي أثناء الأذان فصل، تخلل جمل الأذان كلام كثير ولو كان مباحا، فإنه يبطل الأذان لأنه سبق أن الموالاة شرط. طيب وقوله ولو مباح وكلام يسير محرم. المباح إذا كان كثيرا أبطل، والمحرم إذا كان يسيرا أبطل، لأنه فعل محرما في العبادة، فعل محرما في العبادة. يقول كقذف، كقذف مثل أذن ويأذن، تكلم مع شخص كلام مباح، جلس يتكلم مع شخص كلام مباح بأن سأله أين فلان، فقال فلان في المكان الفلاني وأكمل الأذان، يصح؟ نعم يصح. طيب جاء رجل آخر يؤذن فضربه رجل يعني، وقال لعنك الله يا كلب يا زاني كذا كذا، يبطل لأنه إيش؟ محرم، كلام محرم. وكره اليسير غيره ولا يجزي الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله. يعني هذا كلامه يبطلهما فصل كثير، هذا مفهوم قوله الموالاة متواليا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.